إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا من النار. ما بعد، معشر المؤمنين، خطبتي لهذه الجمعة تابعة لما سبقها، فقد وعدتكم أن نتحدث إن شاء الله تعالى بما تيسر عن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، في ذلك اليوم الطويل الحار الشديد. فمن هؤلاء السبعة؟ فأقول مستعينا بالله رب العالمين، معاشر المؤمنين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبابه الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، لا شك أنكم لما سمعتم عن أحوال الناس يوم القيامة وما هم فيه من ضيق وحرج، يوم تدنو الشمس من الرؤوس فتكون أقرب إليها بميل في يوم طويل كان مقداره 50,000 سنة، وأنتم ترون كيف يضيق الناس بيوم واحد من حرارة الصيف، والشمس على ملايين الأميال من رؤوسهم. ولا شك أن كل واحد منكم خاف أن يكون من هؤلاء، من ضمن هؤلاء الواقفين في الحر، الغارقين في الغرق، في العرق، الغارقين في العرق، واستعاذ بالله من هذا المآل السيء. ولا شك أنكم أيضا لما سمعتم عن السبعة الذين يظلهم الله بظله ويكونون تحت عرشه في برد وسلام، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هفت قلوبكم إلى ذلك، وتمنى كل واحد منكم أن تكون له هذه الحظوة عند الرحمن سبحانه وتعالى. فكيف السبيل لنيل هذا المقام؟ هل من عمل نقوم به الآن كي ينجينا الله من تلك الوقفة الطويلة المريرة، ويسعدنا ويمتعنا بنعمة الظل البارد الوارف؟ نعم نعم أخي، يمكنك أن تكون واحدا من هذه الأصناف السبعة إذا عملت بأعمالهم ونهجت نهجهم وسلكت سبيلهم. أما مجرد التمني فلا ينفع. قل يا رب كن منهم، وأنت لست على طريقهم ولست على سبيلهم، كما يقال هم في واد وأنت في واد آخر، لا لقاء بينك وبينهم. فالتمني إذن هذا يذهب جفاء وليست له أي نتيجة. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن مع التمني يجب أن يكون هناك عمل، أن تستصحب العمل مع التمني. نعم، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله كما يقول عليه الصلاة والسلام، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومع ذلك فإن العمل منصوص عليه ومطلوب في عديد وكثير من الآيات القرآنية، آمنوا وعملوا الصالحات ما أكثرها، وفي عديد وكثير من الأحاديث النبوية، لا بد أيها الإخوة من العمل، لا بد من اتخاذ الأسباب. وقيل إن الناس يدخلون الجنة برحمة الله، وتتفاوت درجاتهم فيها بأعمالهم، الدخول عليكم برحمة الله، ولكن درجات يتفاوت الناس هنالك بأعمالهم. وأعلاهم درجة في الجنة لا شك أنهم الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، أعلى مكان في الجنة. ثم يأتي بعدهم الشهداء والصالحون، الصديقون والشهداء والصالحون، وأحباؤهم وأولياؤهم وأتباعهم، ومن أحب قوما حشر معهم. والآن تعالوا بنا إلى الصنف الأول من السبعة الناجين المنعمين، حيث يقول عليه الصلاة والسلام إمام عادل هو أول من تصدر هذه المجموعة الناجية، إمام عادل. الإمامة إما عامة وإما خاصة، والمقصود بالدرجة الأولى في الحديث الإمام الذي قلده الله قيادة العباد في دينهم ودنياهم. ثم يأتي بعد ذلك كل إمامة صغرت أم كبرت، حتى ولو كانت إمارة على اثنين في سفر. في السفر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سفرتوا اتخذوا عليكم أميرا لكي تستقيم الأمور ولا يحدث يعني جدال ولا لجاج ولا اختلاف، هذا من السنة. هذا الإمام أو هذا الأمير الذي يتخذ على المجموعة في السفر ينبغي أن يكون عادلا كذلك، يعدل. فالله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أقام أم ضيع، فكل من أما قوما فعدل فيهم بحكمه ولم يشطط، يعني لم يتجاوز الحد ولم يظلم ولم يمل في حكمه لجهة قريب أو صديق، أو يحمله بغض قوم على أن لا ينصفهم فأنصفهم، وخالف هوى قلبه إلا ويكون يوم القيامة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. والعدل هذا تكرر في القرآن مرات عديدة، وتكرر أيضا في السنة مرات عديدة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، اعدلوا بين أبنائكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعدلوا بين أبنائكم ولو كنت مفضلا لفضلت النساء، لأن المرأة كانت مهانة في الجاهلية. أمر الله تعالى بالعدل بين النساء في القسمة، آيات وأحاديث وأمثلة لا تعد ولا تحصى. إذا علم هذا فإن أعدل الأئمة وأقواهم في الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بالحق ولو على نفسه أو على أحب الناس إليه. أمر ذات يوم بإقامة الحد على امرأة عربية شريفة، امرأة عربية شريفة سرقت من بني مخزوم، وحكم الله في السرقة إذا توفرت شروطها، يعني بلغت نصابها وكانت من حرز، لم تكن يعني من قارعة الطريق أو من السوق أو من غيره، حكم الله فيها قطع اليد. فجيء بها لإقامة الحد عليها، وبما أن المرأة امرأة شريفة ضج الناس وقالوا كيف يقام الحد على هذه المرأة، فأتوا إلى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاب كان يحبه النبي حبا جما لأنه تبنى أباه، تبنى الأب دياله زيد بن حارثة حتى جاء المنع للتبني، فكان النبي يحب هذا الشاب وقد أمره على الحرب وعلى القتال، قتال الروم في آخر حياته، وهم الناس بتعطيل خروجه، فأسرع سيدنا أبو بكر بتجهيزه وخرج معه يشيعه، وقال والله من عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء لا يمكن أن يفسخ حتى ينفذ حكم الله في ذلك. هذا أسامة بن زيد إذن توسط لهذه المرأة كي لا يقام عليها الحد أو كي يخفف، يقام ولكن بتخفيف. فانظروا ماذا جرى، توسط أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعفائها أو تخفيف عقوبتها، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هذا حد، هذه عقوبة نزلت من السماء، الله تعالى أمر بتنفيذها وإقامتها لكي تختفي الجرائم في الأرض، لا نقول لكي يقضى عليها نهائيا فهذا لا يمكن، ولكن لكي تختفي وتخاف، فلا يجرم المجرمون جهرا وإعلانا كما هو حالهم اليوم، لا يخافون الآن لأن هناك ما يحميهم وهي حقوق الإنسان، تحمي المجرمين الظالمين ولا تحمي المظلومين، لا تحمي المظلومين. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما هلك الذين من قبلكم بإقامة الحد على الضعيف وإعفاء الشريف. هذا والله هو الحق والعدل الذي يدوم به الحكم وتسعد به الرعية ويحب به الراعي، وما عداه فظلم ودمار وفساد. وبلغ منه الإنصاف صلى الله عليه وسلم حتى دعا ذات يوم وهو على المنبر فقال: أيها الناس، من سببته أو شتمته أو ضربته أو أخذت شيئا من ماله فليقتص مني اليوم، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. هذا عجب. نبي الله، أفضل خلق الله، أكرم الخلق على الله، يقول للناس: من كنت شتمته أو سببته أو ضربته فها أنا ذا فليقتص مني، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فضج الناس في المسجد بالبكاء، دون الناس كيبكيو لما سمعوا هذا الكلام هذا. وكان يسوي الصفوف للقتال بدرة في يده، واحد العصا رقيقة يضرب بها على الصدور ضربا خفيفا، يقول: تقدم أنت، تراجع أنت، كيعاود الصفوف. فقال أحد الصحابة لما ضرب له الصدر ديالو ويرجع، قال: أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني. فأعطاه الدرة وقال: اقتص مني، هاك ردني. قال: نعم، ولكن كان صدري عاريا، جت في الضربة والصدر ديالي عالي. فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن صدره وقال: اقتص. فأكب الرجل يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضمه إليه، وهذا هو الغرض دياله. درع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كيبس فيه ويضمه إليه، فقال له: ما حملك على هذا؟ علاش عملت هذا الشيء؟ قال: يا رسول الله، عزم القتال، الآن احنا في حالة قتال، عزم القتال يا رسول الله، وأراني مفارق الدنيا، فأردت أن يكون آخر عهدي بالحياة أن يلامس جسدي جسدك. قال له: هذا هو الأمنية ديالي، أنك نشوف راسي هذه النهاية، وسوف تشتعل المعركة وقد أقتل فيها، فأحب أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يلمس جلدي جلدك وجسدي جسدك. وهكذا كان، فتقدم فاستشهد صلى الله على محمد وآله. واختصم إليه يهودي ومسلم، فحكم لصالح اليهودي لأنه كان مظلوما، فجزع المسلم، مسلم يعني بغى يجي معه، خضل، فجزع المسلم لحكمه. فأنزل الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتنع به فوالله ما آمن ولا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وإماما. وكم آذاه المنافقون، كم آذاه المنافقون المتظاهرون بالإسلام الذين كانت أجسادهم مع المسلمين وقلوبهم مع الكافرين، كم آذوه وجرحوا في حكمه وهو يسمع ويرى، لكنه كان يتأسى بموسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد كان يتأسى بموسى وإخوانه الأنبياء، ذات يوم كان يقسم الغنائم فقال بعض المنافقين: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى صار كالذهب الأحمر، وقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رواه البخاري. إذن قال واحد الكلمة خطيرة جدا في أعلى درجات وأعلى يعني أعلى قمة الأمة، محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، يلاحظ عليه واحد من أدنى هذا البناء ويقول: اعدل يا محمد، فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. تصور هذا. الرسول تغير صلى الله عليه وسلم فعلا، وجهه أحمر حتى صار كالمذهبة، ولكن ما أمر بقتله ولا أمر بضربه ولا شتمه ولا سبه، وإنما كظم غيظه وعزى نفسه بموسى عليه السلام. قال: رحم الله أخي موسى، كان يؤذى بأشد من هذا فيصبر. لكن كان في المكان عمر الفاروق، عمر بن الخطاب، فقال: يا رسول الله، مرني أن أضرب رقبة هذا المنافق. اللي كيقول هذه الكلمة هذه في رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث في الخبر: قام عليه رجل ناتئ العينين بارز الجبهة أصلع الرأس طويل القامة، الأوصف ديالو الدقيقة. قام عليه وهو يقسم فقال: اعدل يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إن لم أعدل أنا، أيأمنني من في السماء ولا يأمنني من في الأرض؟ الله تعالى جعلني أمينا على الوحي، وأنتم لا تجعلونني أمينا عليكم في القسمة. وأراد عمر أن ينتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة على الحق وعلى رسول الحق، فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا، إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخرجه البخاري. وهذا هو اللي كنسميوه الغلو والتطرف في الدين. بعض الناس كيجتهدوا في الدين في النوافل، حتى كتحدث لهم واحد التزكية وهمية، واحد التزكية وهمية، وكيبقوا يشوفوا أنفسهم أنهم أفضل الناس، ولا أحد يقرب إلى درجتهم، فينصبون أنفسهم حكاما على الناس وملاحظين لأخطاء الناس، ومن لم يستجب لأوامرهم يعتبر عندهم كافرا أو مبتدعا بدعة ضلالة، حتى إنهم لا يقاطعون من لا ينهج نهجهم ومن لا يتبع سبيله، فلا يسلمون عليه ولا يعزونه ولا يشيعون جنازته ولا إلى غير ذلك. الأصل ديال هاد الناس اللي كيتكرروا في كل جيل وفي كل تاريخ هو هذاك الرجل الناتئ الجبهة الطويل القامة الذي كان يقوم الليل ويصوم النهار، فتوهم أنه قد علا حتى صار يلاحظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. سبحان الله. لكن المعتدلين المتوسطين اللي كيعرفوا فقهاء الإسلام، عمر بن الخطاب لو كان في الأمة محدث لكان عمر، رأى بأن هذا نفاق يستحق صاحبه أن تضرب عنقه في الحال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه ويقول له: لا تفعل يا عمر، هذا القوم هادهم غادي يكونوا في كل زمان. فنهى عن الغلو ونهى عن التطرف وأمر بالاستقامة وأمر بالتوسط، وخير الأمور أوساطها، وأن يكون الإنسان حكيما وأن يكون رحيما وأن يكون رفيقا، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدين وللمؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وفي السيرة والغزوات أيها المؤمنون قصص لا تحصى ولا تستقصى من مظاهر عدله وإنصافه مع عدوه وصديقه، لا يحابي قريبا لقربه ولا يجافي عدوا لبعده ولا يخاف في حكمه لومة لائم. فاقرأوا السيرة العطرة وانظروا إلى المثل الأعلى في كل خلق كريم. إذن أنا الآن جبت لكم واحد المثال ديال العدل والرحمة والرفق والحكمة ديال النبي عليه الصلاة والسلام مع الذين كانوا يؤذونه ومع الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام ويخفون البغض والكراهية للإسلام ونبي الإسلام. وأحيلكم على كتب السيرة والغزوات لكي تجدوا بأنفسكم وتطلعوا بأنفسكم على أمثلة أخرى كثيرة تجعلكم تحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام وتجعلكم تتبعون سنته ومنهجه، ولكي تكونوا معه يوم القيامة. فالمرء يوم القيامة مع من أحب. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، لأنهم فروع الشجرة النبوية، وإن كان الفرع لا يقوى قوة الأصل فإن العصا من العصية، والذي ذا عصيته في هذا الخلق الرفيع حتى لقب بالفاروق، يفرق بين الحق والباطل والظالم والمظلوم والقوي والضعيف، ذاك هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في ضحى يوم من أيام المدينة الحار جاءه اثنان يسحبان رجلا من البدو. حتى النهار سيدنا عمر في المدينة المنورة وفي الضحى وهو مع الصحابة رضوان الله عليهم، إذا بجد الناس ما جن كيجر واحد، واحد من البادية أتوا به، فقال عمر: ما لكم؟ قالوا: هذا قتل أبانا. قال: وكيف؟ قال: أتى أبونا بجمل معه فرعى في مزرعة هذا فقام عليه بحجر ألقاه على رأسه فقتله. فالتفت عمر إلى الرجل وقال: أقتلت أباهم؟ قال: نعم. قال: وما حملك على ذلك؟ قال: عدا بجمله في مزرعتي فرميته فقتلته. إذن الدعوة ديال هاد الجوج مع الثالث أنهم جابوه إلى مجلس القضاء ديال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وشكوا بالشكوى ديالهم، قالوا: هذا قتل بان. فاستفسر الأمر: لماذا يعني قتل أباكم؟ قالوا: أبونا أتى بجمل فوقع في مزرعته، يعني رعاه في المزرعة دياله، وهو طبعا لم يصبر فرماه بحجر فقتله. فأراد أن يستفسر من الجاني، لا بد من السماع للطرف الآخر، قال: أقتلت أباهم فعلا؟ قال: نعم يا عمر. قال: وما حملك على ذلك؟ قال: يعني أتى أبوهم بجمله إلى مزرعتي فعدوت عليه ورميته فكان في ذلك حتفه ونهايته فقتلته. فاجتمع الشهود والاعتراف لعمر. إذن الشروط كاملة الآن مجموعة لإقامة الحد ولإنزال العقوبة: الشهود والاعتراف، وسيد الحجج هو الاعتراف. فقال سيدنا عمر: القصاص، القصاص. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إذن النفس بالنفس، القاتل يقتل لتطهير الأرض من القتل، أما عدا ما عدا ذلك وما سوى ذلك من العقوبات فإنها بمثابة الضوء الأخضر للقتل. اقتل مع راسك ومشي للحبس عاود خرج واقتل، عاود مشي للحبس عاود خرج واقتل، وهكذا. هذا هو الحكم الوضعي البشري الفاسد. قال عمر: القصاص. فقال الرجل، اسمعوا هذه القصة العجيبة: أسألك يا أمير المؤمنين بالله الذي لا إله إلا هو أن تمهلني 3 أيام، أعطيني 1 3 أيام مهلني فيها باش نأدي شي مسائل ضرورية. شني قال؟ فأهلي في الصحراء ليس لهم عون إلا أنا بعد الله تعالى. خصني نرجع عندهم ونسوي الأمور بيني وبينهم، ما عندهمش اللي عينهم إلا أنا بعد الله. وأعدك أن أرجع مذعنا لحكم الله، وكان أعطيك العهد بأنني نرجع. قال عمر: لن تذهب، لن تذهب، لأنك خصم وقد حكم عليك بالقصاص، إلا أن تأتي بكفيل. قال له الميم كان شيء تلي بحكم عليك لا غيرك، ما يمكنش تمشي إلا إذا جبت الكفيل اللي ضمنك، يعني إلا أن تأتي بكفيل. فالتفت الرجل، فالتفت إلى الصحابة، فوقع بصره على أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، رأى على محياه النور والخشية والورع، فقال: يا شيخ، أسألك بالله أن تكفلني حتى أعود. قال أبو ذر: ومن بيني وبينك؟ قال: بيني وبينك الله سبحانه وتعالى. قال أبو ذر وعيناه تذرفان: كفى بالله وليا وكفى بالله حسيبا. قال عمر: أكفلته يا أبا ذر؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، كنا نفعل مثل هذا في الجاهلية، فكيف وقد سألني بالله؟ هالشي كنا نعمله في الجاهلية، يعني العرب، النخوة العربية، الشخصية العربية لا مثيل لها في الوفاء بالعهود، إن كانت فيهم بعض المسائل الأخرى سلبيات، ولكن كانت فيهم هذه النقطة هذه المهمة، هذا الخلق الجميل. قال: كنا هالشي كان عمله في الجاهلية، فكيف الآن وقد سألني بالله؟ فذهب الرجل شاء، وانتظر عمر 3 أيام فلم يعد. 3 أيام قضت، وفي اليوم الرابع جلس عمر للقضاء، فنادى على الفتيين فقاما بين يديه، هذاك اللي جاو يشكي، ونادى على الرجل القاتل فقالوا: لم يحضر يا أمير المؤمنين. فقال عمر: الله المستعان. هذه القولة اللي قال على الله المستعان: والله لئن غربت الشمس فالقصاص يا أبا ذر. راه إلا غابت الشمس إلى هذا النهار، اليوم الرابع، أنت اللي ضمنته، أنت ضمنته، أنت تكفلت به، لا بد من القصاص. والله لئن غربت شمس هذا اليوم فالقصاص يا أبا ذر. قال أبو ذر: فالله المستعان. وما كادت تغرب شمس ذلك اليوم الثقيل حتى رأوا شبحا مقبلا يعدو عدوى. قبل ما تغيب الشمس كيشوفوا واحد مجيء، يعني مرة يظهر مرة يختفي في الصحراء، وهو يجري ويسرع. فلما دخل ألقى بنفسه وقال: والله ما أكلت منذ الصباح وما شربت لأدرككم في هذا اليوم، والله لقد تركت صبيتي وبناتي يبكون ويندبون فراقي. هاوجا هاوجا ذاك الرجل، سبحان الله. فتأثر الصحابة تأثرا بليغا، تأثر واحد تأثر كبير بزاف، ومنهم عمر بيده تأثر تأثرا بليغا، ولكن لا بد من إقامة القصاص. فقال عمر: القصاص حكم الله عز وجل. وهنا نزلت رحمة الله. قال الفتيان متأثرين بما رأيا من وفاء هذا البدوي، لما شافوا الوفاء ديال هذا الرجل، وأنه وفى بالكلام دياله ومشى وسوى أمره ورجع لإقامة القصاص عليه، تأثر احتهما، وقال: ما دام هذا قد وفى مع الله فلا يكون أوفى منا. هو أوفى مع الله وحنا ما نوفيوش معاه. فلا يكون أوفى منا قد عفونا عنه وسامحناه يا أمير المؤمنين. صافي احنا مسامحين لا نطالب بهذا الدم. قد أولياء الدم لأولياء الدم أن يطالبوا بالقصاص ولهم أن يعفوا. القرآن اللي قال داكشي هذا يقول الله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. فمن تصدق به فهو كفارة له. فقال عمر عفى الله عنكم يوم العرض الأكبر وجزاك الله بوفائك خيرا يوم أتيت. قالها لذلك الرجل. وبارك الله فيك يا أبا ذر لأنك كفلته في ذات الله عز وجل. وقاموا جميعا محمودين فكانت صورة من أعظم صور العدل العمري ومن أروع الأمثلة على العدل في الإسلام. وخلاصة القول يا إخوة الإيمان أن من ولاه الله أمرا من أمور هذه الأمة فليعدل، فعليه أن يتقي الله فيه ويعدل، لأنه مسؤول غدا بين يدي الله. كان رب أسرة أو زوجا معددا أو مفردا أو أستاذا في قسمه أو مديرا في مدرسته أو قائدا في إدارته أو وزيرا في وزارته أو أميرا في إمارته أو قاضيا بين متخاصمين أو حتى حكما في لعبة كرة القدم. هذاك اللي يحكم بين الفريقين سيكون عادل لكي يكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. العدل مطلوب وخصوصا في ما أحل الله وأباح. أما الأمور ديال يعني الغير اللي هي خارج هذه الحدود هذه فأنا نتحدث عنها. حال الشفارة مثلاً كي يسرقوك يقول له أقسم بالنص يقول شي مسروق شي من عدل بقى هنا يا. يقول له النص بالنص عندك شمتني ما عرفش أنهم دو هذيك شي مسروق ظلماً وعدواناً للآخرين. فهذا العدل هذا هنا تافه شي من عدل هنا. إذن العدل كان تحدث عليه داخل حدود شرع الله سبحانه وتعالى في الحلالات وفي المباحات وفي الطيبات وفي يعني حياة الناس مهما تنوعت واختلفت. فليعلم كل واحد ممن يطلب منه العدل أنه يأتي يوم القيامة وليس معه من ينصره إلا عمله. فإن كان عادلا شفع له عدله وسعد بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. وإن كان جائرا فهو في حر اليوم الطويل الأليم وما بعده أشد منه وأقسى. نسأل الله الرحيم أن يرحمنا ويلهمنا رشدنا ويوفقنا لقول الحق وفعل الحق ونيل رضا الحق. قال الله تعالى مخاطبا نبيه داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآي الذكر الحكيم وغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم يا إلهنا يا مولانا يا من يرانا ويسمعنا ويعلم سرنا ونجوانا وما نخفي وما نعلن لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي بيتك هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مستوحشا إلا آنسته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وسهلتها وأعنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على الظالمين المفسدين المعتدين، واشف غليل في عبادك فيهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا جميعا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم يا ربي اجعل في قلوب حكام المسلمين ميلا لشريعتك، وحبا لنبيك، وحبا لكتابك، وإقامة شرعك. اللهم يا ربي حبب إليهم شرعك وسنة نبيك، وألف قلوبهم عليها، وارزقهم العصمة بها، واجعل في قلوبهم بغضا لكل قانون وضعي وفلسفة بشرية، ولكل منهاج لا يرضيك من المناهج البشرية. اللهم يا رب ارزقنا عيشة هنيئة راضية في ظل شرعك، في ظل حكمك، في ظل عدلك، في سماحة دينك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك وإزهاق كلمة أعدائك، كلهم يا ربنا وليا ونصيرا وحافظا ومجيرا. تقبل شهداءهم، ورد من عاش منهم إلى أهلهم سالمين، وارزقهم يا ربنا الفرج. اللهم ارزق الفرج لإخواننا في سوريا وإخواننا في فلسطين. اللهم فرج على المسلمين، اللهم فرج على المنكوبين، اللهم فرج على المكروبين، اللهم فرج على المدحورين. اللهم يا ربنا فرج عن كل من له أنين في ليل أو نهار يشكو إليك حاجته، يا كاشف الضر، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، أجب دعاءهم يا أرحم الراحمين. أجب دعاءنا ودعاءهم، أجب دعاءنا ودعاءهم، وأعطنا سؤلنا ولا تردنا خائبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق عبدك الملك إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا واعتدلوا، تقاسوا حال بنيات الأقدام، سدوا الفرج. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم،